نجمة وتعالي نحكي لك عن كيف ظروفنا وتحكي لينا عن الليالي. يا نجمة وتعالي نحكي لك عن كيف ظروفنا وتحكي لينا عن الليالي. نسرح نسافر في أعماق مشاعري عاش في إحساس شاعري بيت هادو مع الليالي الفرحة ليلة أهدت ثم الليالي البهية ما قدرت تشيلة انت يا نجمة ابتسامة نورت في الفرحة ليلة أهدت ثم الليالي البهجة ما قدرت تشيلة فرحت ليلة الحزانة وقسمت للناس حنانة فرحت ليلة الحزانة وقسمت للناس حنانة ولونت دريد زمانة ونورت ظلم الليالي كم عشاق تغنوا في سماحة لون عليك وي شاعر شاف جمالك ضيع أيام عمرك ما كم عشاق تغنوا كما حدلون عليك وأي شاعر شاف جمالي ضيع أيام عمرك آفاق بعيدة ماشية في دربك وحيدة وانت في الآفاق بعيدة ماشية في دربك وحيدة برضا الأحباب سعيدة ونحن نسعد في الليالي.